الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اتبع هداه. السلام عليكم ورحمة الله. عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو الكتاب الذي اختصره الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تبارك وتعالى. كلامه مستمر في بيان ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لسورة الفاتحة. توقفنا عند قول الله تعالى الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى الرحمن الرحيم، هذه الآية سبق الكلام عليها حين بيان معنى البسملة. وقوله تعالى الرحمن الرحيم تقدم الكلام عليه في البسملة بما أغنى عن إعادته. قال القرطبي رحمه الله: إنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين. رب العالمين ترهيب، ترهيب، والرحمن الرحيم ترغيب. والتربية ينبغي أن تشتمل على النوعين: نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. وذكره هنا ابن كثير ليكون من باب قرن الترغيب بعد الترهيب، ولا بد هذا في التربية، هذا في أسلوب القرآن وفيما ينبغي أن يكون عليه الإنسان في تربيته لمن تلزم تربيته. قال: فالرب فيه ترهيب. والحق أن الرب، كلمة الرب فيها ترغيب وترهيب، مش غير ترهيب، فيه ترغيب من حيث إنه من التربية، والمربي يرغب ويرهب، لأن الرب معناه السيد والمالك، وهذا فيه ترهيب. لكن فيه من جانب آخر ترهيب، ترغيب، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعامل عباده في الدنيا بمقتضى تربيته له، فيرحمهم ويرشدهم. وكلمة مالك يوم الدين كما ذكر ابن كثير فيها، أو الرحمن الرحيم فيها ترغيب. لكن حتى الرب، اسم الرب فيه الأمران باعتبار معانيه. قال: والرحمن الرحيم ترغيب. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. مالك يوم الدين، بيّن ابن كثير رحمه الله تعالى القراءة، قراءة ملك ومالك. ومن قرأ مرة بهذا ومرة بهذا لا بأس، من باب التلفيق بين القراءات لا بأس، إذا لم يؤدي ذلك إلى تخليط المعنى وإفساده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقرأوا ما تيسر منه، لا بأس. لكن إذا كان الإنسان بصدد بيان معنى القراءة فعليه أن يلتزم، قال: أقرأ بقراءة نافع، هو يعلم أحدا ولا لا، ينبغي أن يخلط. أما في القراءة المطلقة فلا بأس. قال: قرأ بعض القراء ملك وقرأ آخرون مالك، وكلاهما صحيح متواتر في السبع. ويقال ملك ملك، ويقال ملك بكسر اللام وإسكانها، يعني يقال ملك وملك، هذا في اللغة. ويقال مليك أيضا، وأشبع نافع كسرة الكاف فقرأ ملكي يوم الدين، لكن هذه الياء التي أشبع الكسرة بها الاستياء المتكلم، بل هي إشباع، معناها الكسرة هذه أشبعها فصارت كالياء. قال: ملكي يوم الدين. وقد رجح كل من القراءتين مرجحون من حيث المعنى، بعضهم قال بأن مالك أرجح، بعضهم قال مالك أرجح، وكلاهما صحيحة حسنة. ورجح الزمخشري ملك، زمخشري معتزلي، ولكن العلماء يأخذون من كتابه، لكن لا ينبغي أن يقرأ كتابه من لا يعرف دينه ويعرف ما فيه من باطل مما فيه من حق. ما كانت له قدرة يقرأ الزمخشري وغيره، لأنه يستطيع أن يميز هذا من هذا. فأنتم ترون بأن ابن كثير رحمه الله ينقل عن الزمخشري المعتزلي، وكلاهما صحيحة حسنة. ورجح الزمخشري ملك لأنها قراءة أهل الحرمين، ولقوله تعالى: لمن الملك اليوم، وقوله تعالى، قوله الحق وله الملك. ومالك مأخوذة من الملك، كاين الملك وهناك الملك، ومالك مأخوذة من الملك، كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإنا يرجع من الملك. وقال قل أعوذ برب الناس ملك الناس يملكهم، وملك مأخوذة من الملك كما قال تعالى لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، وقال قوله الحق وله الملك، وقال الملك يومئذ الحق للرحمن وكان من على الكافرين عسيرا. ثم بين رحمه الله تعالى لماذا قال مالك يوم الدين، هل معنى ذلك أنه ليس مالك الدنيا؟ لا، ملك الدنيا وملك الدنيا فيه شبهة للناس، أما الآخرة فلا شبهة فيها، ولهذا خص هذا الوصف منه سبحانه وتعالى، خصه بأنه يوم القيامة، وإلا في الجميع له، لكن في الدنيا كاين شبهة، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، هذا فرعون، كاين شبهة عند الناس، وهذه الشبهة يظنها الناس حقيقة وليس حقيقة. وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين، فإذا قال رب العالمين فمعنى ذلك أنه إذا قال ملك يوم الدين فقد سبقه رب العالمين، وذلك عام في الدنيا والآخرة، وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، كما قال يوم يقول أنا قاعد نتكلم وأنا أستدعي، بل ينكرون وجود الله وينكرون الرسالات، لكن في الآخرة من يفعلها؟ لا أحد. قال وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي هنالك أحد شيئا ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، كما قال يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، وقال صوابا، وقال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وقال يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. وعن ابن عباس قال يوم الدين مالك يوم الدين، يوم الدين معناه يوم الجزاء يوم الحساب، مالك يوم الدين. وعن ابن عباس قال يوم الدين يوم الحساب للخلائق، وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم، يجزيهم بأعمالهم، إن خيرا فخر في خير وإن شرا فشر إلا من عفا عنه، وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف وهو ظاهر. ثم بين أن الملك أو الملك في الحقيقة هو لله، أو الملك في الحقيقة هو الله عز وجل، كما قال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، فكلمة الملك يعني تطلق على ربنا وتطلق على غير ربنا، كما السميع والبصير والعالم والعليم تطلق على هذا وهذا وقد ذكرناه، لكن لكل واحد منا هذا للبشر نصيبهم المحدود، ولله تعالى في ذلك الأمر غير المحدود، فيطلق على هذا وهذا، لأن من الأسماء ما هو مشترك ومنها ما هو خاص، كما الرحمن كما قلنا والله الله. قال والملك في الحقيقة هو الله عز وجل، قال الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أخنع اسم عند الله في بعض الروايات يوم القيامة رجل تسمى بملك الأملاك ولا مالك إلا الله، أخنع أهلك أهلك اسمين هو هذا، لكن قال يوم القيامة في بعض الروايات، لأن هنا ربما هذا الاسم يعني فيه رفعة له ومنزلة ومكانة وفخر، لكنه عند الله هو أخنع الأسماء، لأنه يهلكه بسبب ما عليه من الاتصاف بصفة ليست له. قال وفيه ما عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول، هذا في القرآن، السماوات مطويات بيمينه ثم يقول أين ملوك الأرض، أين الجبارون، أين المتكبرون، وفي القرآن العظيم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فأما تسمية غيره في الدنيا بملك فعلى سبيل المجاز، حاكم ملك كما هكذا، فعلى سبيل المجاز كما قال تبارك وتعالى وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا وكان وراءهم مالك إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. وفي الصحيحين مثل الملوك على الأسرة. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن أمته الذين يغزون في البحر. والدين الجزاء مالك يوم الدين يوم الجزاء كما قال تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. يومئذ يوم القيامة يوفيهم الله دينهم. شو معنى دينهم؟ جزاءهم دينهم الحق. وقال أئنا لمدينون في سورة الواقعة والله وين هذه؟ لا في سورة الصافات. إنا لمدينون يعني هم يشككون يشككون في كونهم مجزيون في كونهم مجزيين بأعماله. يعني هل يأتي اليوم الذي ندين فيه نجزى بأعمالنا؟ يشككون في هذا اليوم أي مجزيون محاسبون. وفي الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز الأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الحديث هذا في الترمذي وغيره لكنه ضعيف ومعناه واضح. كيس الفطن العاقل من دان نفسه اتهمها الكيس من دان نفسه يعني اتهمها يعني لم يضعها في غير موضعها. فإذا اتهم نفسه سارع إلى عمل الخيرات وإلى تدارك ما فاته. والعاجز الأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أي حاسب نفسه لنفسه كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه أعمالكم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء. بغي الإنسان عندما يقرأ الفاتحة يراعي الياء. إياك إياك بالتخفيف إياك إياك بالشد إياك. وقرأ عمرو بن فائد بتخفيفها مع الكسر وهي قراءة شاذة مردودة لأن إيا ضوء الشمس. قرأ إياك ضوء الشمس. أما إياك فهذا ضمير معناه لا نعبد إلا إياك لا نعبد غيرك قصر العبادة على الله إياك نعبد. فتقول إياك بالتخفيف لا. قال وتشديد وقرأ بعضهم هياك ربما هذا قد يكون من بابي لأن الهمزة والياء مخرجهما متقارب فقد يكون من هذا القبيل. لكن الإنسان يقرأ بالهمزة بالهاء بدل الهمزة. ونستعين بفتح النون أول الكلمة في قراءة الجميع. نستعين نستعين الإنسان عندما يقرأ فاتحة يبين حركاتها نستعين إياك نعبد وإياك نستعين. قال بفتح النون أول الكلمة في قراءة الجميع سوى يحيى بن وثاب والأعمش فإنهما كسراها وهي لغات بني أسد وربيعة وبني تميم. والعبادة إياك نعبد والعبادة في اللغة من الذلة. العبادة هي الذلة يتذلل الإنسان لله يتمسكن يخضع. والعبادة في اللغة هي الذلة يقال طريق معبد. معنى طريق معبد مذلل السير عليه سهل ميسر. أما الطريق الوعر واللي يعبد ربكم طريقه وعر هو مذلل لكنه مذلل لله سهل. الإنسان سهل المؤمن سهل العابد لله سهل ميسر ماهوش وعر في أخلاقه في سلوكه في تصرفاته. وش قال؟ قال والعبادة في اللغة هي الذلة يقال طريق معبد وبعير. ما معنى بعير معبد؟ يركب عليه مولاه مروض سهل بطبيعة الحال مش واحد يركبك يعني لكنك مع ربك مذلل له مستسلم له. فهذا معناها في اللغة العبادة هي التذلل التمسكن. وبعير معبد وفي مقابل البعير المعبد شنو هو البعير؟ اللي فيه جماح ونفور كما يقولوا العامة زعرات. بعير معبد أي مذلل. وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف هذه العبادة. ما يجمع كمال المحبة لمن؟ والخضوع والخوف، هذه الأمور، المحبة الخضوع والخوف، فيه الظاهر والباطن. كمال المحبة هذا باطن، خضوع ظاهر والباطن، والخوف. ولهذا نقول لكم حاجة، المسلم عليه أن يبذل جهده بيعرف معنى العبادة. علاش؟ حتى لا يصرف شيئا منها لغير الله. اللي يجي قدام ضريح من الضرائح، والله قدام مقبور من المقبورين، وهو يرتعد، فهمتي؟ وخايف وجل قدام واحد من خلق الله، ثم يجي للصلاة وهو يجيب هذه الحركات والسكنات، يطوف يجيب الطواف، يرمي الجمار، خرج زكاته، ولكن هذاك الشعور الباطني والذلة والخوف والمسكنة يعطيها شكون اللي عبدها؟ عبد ربي ولا عبد الآخر؟ الآخر عبده بأعظم مما عبد به الله، ولنا محبة زيد خوف خضوع. إذا كان هذا يعطيهم لغير الله وربي يعطيه صورة من صور، وذا كثير من المسلمين يفعلون. إذا وقف بين يدي مخلوق مقبور، والله لا يقف بين يدي الله كما يقف بين يدي هذا المخلوق. إذن لمن صرف العبادة؟ زين نفسك وزين غيرك بهذا، هذا الميزان باش تعرف شكون اللي يعبد ربي ومن يعبد غيره. طيب، قال وقدم المفعول، ايش قال؟ اياك نعبد، ما قالش نعبدك، كان قال نعبدك، هذا صحيح، بصح نعبدك ليس كاياك نعبد، هذا قصر العباده على الله. ولذلك ينبغي للمسلم يعرف العباده حتى لا يصرف شيئا منها لغير الله فيكون مشركا. قال وقصر، نعم، قال وقدم، وقال وقدم المفعول وهو إياك، وكرر للاهتمام والحصر، حصر أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، هذا كمال الطاعة. كمال الطاعة أن لا تعبد إلا الله وأن تتوكل عليه، كمال الطاعة أن لا تعبد إلا الله. عرف العبادة باش ما تعبد إلا الله. يقول لك الله راكم تجعلون الناس مشركين وكذا، ما كاش من سارع إلى جعل الناس مشركين إلا بالدليل. ربما بعض الناس بالغوا، لكن إذا خضعت لغير الله أكثر من خضوعك لله، وإذا خفت غير الله أكثر مما تخاف الله، هذا الشرك، هذا الكفر. قال وهذا كمال الطاعة، كمال الطاعة وجنة أن لا تعبد إلا الله وأن تتوكل عليه. ما الدليل؟ ما الدليل؟ قول الله تبارك وتعالى، والدين يرجع كله إلى هذين المعنيين، وهذا كما قال بعض السلف، الفاتحة سر القرآن، سره، احنا عرفنا منزلة الفاتحة من القرآن، هي خلاصته، فيها مقاصده، كل الأصول التي في القرآن فيها. الفاتحة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين. فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة. ولهذا الإنسان إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله وفهم معناها واستحضره، قال الله استسلم عبدي. قال فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة، والتفويض إلى الله، والتفويض إلى الله عز وجل. وهذا المعنى في غير آية من القرآن كما قال، فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وكذلك قول الله تبارك وتعالى، فإن عصوك فقل إني بريء مما تشركون فتوكل. هذه الآيات استحضروه، أفرد الله بالعبادة ولا تشرك به شيئا وتوكل عليه، هذا الدين. وكذلك هذه الآية الكريمة، إياك نعبد وإياك نستعين. وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة، هو كان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا خبر من الله، خبر يخبر عن، هو يحمد نفسه أو يخبر بأن الحمد له، وهذا يتضمن دعوتنا إلى الحمد. لكن ربما واحد يستنى يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، نعبده ونستعينه، فيتحول الكلام من الغيبة إلى الحضور. هذا سموه الالتفات عند أهل اللغة، الالتفات في الخطاب. وتحول الكلام من الغيبة، الغيبة اللي هي الكلام في الناس بالكسر الغين، والغيبة الغياب، فما تخلط كاللي يبغي يقول ذيك الغيبة يقولها الغيبة لا. وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بك في الخطاب وهو مناسبه، لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر، لما أثنيت على الله كأنك كنت بعيدا عنه قبل الثناء عليه، فلما أثنيت عليه اقتربت منه فخاطبته، معنى جميل، كنت بعيدا أثنيت عليه اقتربت منه صرت مخاطبا له كأنك تواجهه، وإن كان الله فوق على عرشه بائن من خلقه، لكن لما أثنيت عليه اقتربت منه فخاطبته، هذا هو المعنى. قال وهو مناسبه لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى، فلهذا قال إياك نعبد وإياك نستعين. وفي هذا دليل على أن أول سورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بتحميل بجميل صفاته الحسنى وإرشاد لعباده لما أن يثنوا عليه بذلك، ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك وهو قادر عليه، كما جاء في الصحيح عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هذا سبقت، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حامدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال ملك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وإنما قدم إياك نعبد وإياك نستعين، عدنا هاتان الجملتان، إياك نعبد لماذا قدم العبادة على الاستعانة؟ قال لأن العبادة هي المقصودة، هذه أيهما هو المقصود؟ العبادة، والاستعانة وسيلة، وسيلة، وأيهما يقدم، الوسيلة ولا القصد في الاهتمام؟ قصد، الوسيلة أحيانا يستغنى عنها وأحيانا لا يستغنى عنها، في هذا المقام لا يستغنى عنها، لكن الوسيلة في الأصل موجودة لأنها سبب في بلوغ المقصد، لكن أحيانا يستغنى عنها. قال إياك نعبد وإياك نستعين، لأن العبادة هي المقصودة والاستعانة وسيلة إليها، والاهتمام والحزم هو أن يقدم ما هو الأهم في الأهم الله أعلم. فإن قيل فما معنى النون في قوله إياك نعبد وإياك نستعين؟ لماذا قال إياك أعبد وإياك أستعين؟ هذا هو الأصل، وهو أن المتكلم يكون بهمزة المضارع هذه، لماذا قال نعبد ونستعين؟ يريد أن يبين هذا المعنى. فإن كانت للجمع، فإن كانت للجمع فالداعي واحد للذي يدعو ويدعو، وإن كانت للتعظيم فلا تناسب المقام، الإنسان لا ينبغي له أن يعظم كما بكري كانوا يقولوا نحن، تلقاها هذا في بعض القرارات وحتى الآن، نحن رئيس بلدية كذا، نحن رئيس دائرة كذا، وبكري ثاني تلقاها في الخطابات نتاع الحاكم الفرنسي نو، علاش؟ هذا تعظيم للنفس في الأصل، لأنه للمتكلم الذي معه غيره كما يقول النحاة. فإن كانت للجمع فالداعي واحد، وإن كانت للتعظيم فلا تناسب المقام. وقد أجيب ما هو المعنى، بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس العباد، كأنك تخبر عنك وعن غيرك، كما مثلا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، هذه خطبة الحاجة كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم وحده، كان يجمع معه غيره، كأن هذا أمر ينبغي أن تتضافر جهودنا عليه وأن تجتمع. قال والمصلي فرد منهم، لأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس العباد، والمصلي فرد منهم، ولا سيما إذا كان في جماعة أو إمامهم، فأخبر عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين بالعبادة التي خلقوا لأجلها وتوسط لهم بخير. ومنهم من قال يجوز أن تكون للتعظيم، كأن العبد قيل له إذا كنت داخل العبادة فأنت عظيم، وإذا كنت خارجها لا تسوي شيئا، كأن العبد قيل له إذا كنت داخل العبادة فأنت شريف وجاهك عريض، فقل إياك نعبد وإياك نستعين، وإن كنت خارج العبادة فلا تقل نحن ولا فعلنا، أنك لا شيء كالبهيمة. ولو كنت في 100,000 أو 1,000,000 لاحتياج الجميع إلى الله عز وجل، ومنهم من قال إياك نعبد، ألطفوا في التواضع من إياك أعبد، لما في الثاني من تعظيمه نفسه، من جعله نفسه وحده أهلا لعبادة الله، هذا معنى واحد آخر. أو فلان راه يعبد الله بالإكثار من قراءة القرآن ومن قيام الليل، وفلان يعبد الله بأن يأتي بالفرائض وبما لا بد منه، ولكنه يخدم المسلمين ويسوسهم ويرعى مصالحهم، فكأن العبادة بهذا المعنى يتغافر عليها جميع، يعني معاني جميلة غاص عليها الإمام ابن كثير عليه رحمة الله. قال لما في الثاني من تعظيمه نفسه، من تعظيمه نفسه، من جعله نفسه وحده أهلا لعبادة الله تعالى الذي لا يستطيع أحد يعبده حق عبادته ولا يثني عليه كما يليق به، والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى. وقد سمى الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بعبده في أشرف مقاماته، قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، خير اختار له هذا الوصف، لا وصف الرسول ولا وصف النبي. وقال وإنه لما قام عبد الله، وهذا في مقام الدعوة، مقام الإسراء والمعراج ومقام الدعوة، سبحان الذي أسرى بعبده فسماه عبدا عند إنزاله عليه وعند قيامه في الدعوة وإسرائه به، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم وإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. قال في أو قال وأرشده إلى القيام بالعبادة في أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين، حيث قال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ثم ذكر رحمه الله تعالى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، الهداية، الهداية أنواع، كاين هداية العقل، ولهذا لم يكلف الله تعالى إلا العاقل أهل العقول، وكاين هداية الحواس، الحواس المعروفة هذه أيضا هداية أعطاها لنا ربي سبحانه وتعالى، وكاين هداية الوحي وهذه أكمل الهدايات، وكاين هداية التوفيق، هذه من الهدايات كلها. هناك هداية يملكها ربي وحده سبحانه وتعالى وهي هداية التوفيق والتسديد، وكاين هداية عم الله بها خلقه، هداية البيان، هداية الإرشاد، هذه عم الله بها خلقه لأنه أرسل رسوله وأنزل كتبه، لكن كاين هداية خاصة بها من يستحقها من عباده، ومن لم يستحقها خذله تركه لنفسه، فهذه أنواع للهداية. هنا الهداية وين هي؟ هداية تاع التوفيق، ولهذا يسألها النبي والرسول والصالح ودونه، كل الناس يسألونها. فهمت كيف؟ كيف قال؟ قال لما تقدم الثناء على نعم هنا هنا نعم لما تقدم الثناء على المسؤول أو أثنيت عليه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، جاء الدعاء، أثنيت عليه، مدحته، ذكرت صفاته ومدحته بها، سألته. لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال، كما قال الله تعالى فنصفها لي، وينه ثناء، ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. ابن كثير بنى تقريبا تفسير الفاتحة على هذا الحديث القدسي العظيم مرة مرة يرجع عليه، وهذا أكمل أحوال العبد. الإنسان عندما يسأل ربه أحيانا يسأله يمدحه ويثني عليه، يثني عليه ويسأله، هذا نوع، أحيانا يثني عليه، أحيانا يبين حاله، هذا كله في القرآن، يثني عليه، ربما لا يحضرني المثال، أحيانا يثني عليه ويسأله، هذا نوع، أحيانا يبين حاله، راني فقير راني محتاج بلا ما يسأل، وأحيانا يثني فقط. ابن كثير ذكر هذه الأنواع هنا، استمعوا إليها. قال وهذا أكمل أحوال السائل، وهو أن يثني ويسأل. أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته، لأنه أنجح للحاجة وأنجح للعبادة للإجابة. إحنا كان اللي يبدأ بالسؤال نيشان، لا ثناء ولا حمد ولا ولهذا أرشد الله تعالى إليه لأنه الأكمل. وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل باحتياجه، يا ربي إني فقير، يا ربي إني مريض، شوف أيوب، ربي إني مسني الضر، أنت أرحم الراحمين. موسى، ربي إني لما أنزلت إلي ذكر غير حاله، وهناك من أثنى عليه فقط. قال كما قال موسى عليه السلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقد يتقدمه مع ذلك وصف المسؤول كقول ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فما سأل، وحد الله وبين حاله هو. وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول، غير مجرد الثناء، غير يثني عليه، يا ربي أنت عظيم، يا ربي أنت كريم، يا ربي أنت حليم، وعلى حليم لماذا هو رفيق، ها؟ لماذا هو رحيم، عنده فعل في خلقه، خلاص تذكرت بصفاته يكفي. واش قال؟ ذكر بيتين جميلين، أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن نسيمتك الحياء. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن نشيمتك الحياء. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. ثم الهداية هنا الإرشاد التوفيق، وقد تعد الهداية بنفسها كما هنا تعد، معناها يعني لا تحتاج إلى حرف يوصلها إلى معمولها. هذه مسألة نحوية، يعني أنا كنت أظن أنني وحدي فقط هذه الكلمات اللي نقولها لكم على ضعفي وقلة علمي، غير أن راني ندخل الدارجة. يعني استمعت إلى كلام بعض العلماء، قالك أحيانا الإنسان يأتي إلى مجلس وربما يريد أن يقدم شيئا، لكنه مع ذلك يعرض عنه ويصرفه إلى غيره. ليه؟ الغرض من الكلام ماذا؟ أن ينتفع الناس. هذه سمعتها من بعض أهل العلم المحدثين، قال ما أكملت كتابة في مصطلح الحديث لهذا المعنى. قال واحد المرة جاني شخص في بالي من 400 كيلومتر، قال جمع معي في الحلقة، ومن بعد كي شهور قال يا شيخ بارك الله فيك ما فهمت ولو. إذن فالحقيقة هذا الدارجة عندما تدخل الدرس هي تزعج حتى المتكلم، وربما شخص آخر يراه يتكلم بالدارجة ربما يقلق، لكن ماذا تصنع؟ هذا هو اللائق. ما راكش في مجلس يليق لك تعصير الكلام عصرا وتخليه غير في موضوع، لا بد تجيب منه شوية، تجيب منه شوية، يصير لك يمسي سموغراف، تطلع خطرة تنزل خطرة على حساب. مع اللي ذني احنا اللهاكا يعني مناش حويجات، نعم الجهاز هذا اللي يرصد الزلازل هاي يطلع شتاك يديره، ذبذبة خطرة يطلع خطرة ينزل على حساب القوة هذه. المهم هذه دروس، احنا ما يجمع دروس علمية هكذا، لكن الغرض النفع والانتفاع، ينتفع المتكلم وينتفع السامع. اللي تجي الدروس شوية هكذا يعني هكذا دارجة ومخلطة، ها يصبر ما يتقلقش، فهمت كيف؟ هذه أحد الإخوان يعني استدرك علينا هذه الكلمة وذكرها لإخواننا، قال ودي راه فلان دخلنا الدارجة، قلنا لا ما هذا هو، نحن محتاجون إليها. طيب قال والهداية ها هنا الإرشاد والتوفيق، وقد تتعدى الهداية بنفسها كما هنا اهدنا الصراط المستقيم، فتضمن معنى ألهمنا أو وفقنا وارزق أو ارزقنا أو أعطينا وهديناه النجدين، أي بينا له الخير والشر. هذه هداية البيان، أعطاها ربي لجميع الناس إلا من لم تبلغه. وقد تعدى بإلى، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم، دلوهم عليه ليدخلوه، نسأل الله السلامة. وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة، وكذلك قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هناك هداية أسندها الله إلى رسوله وهي هداية البيان، وهناك هداية نفاها عنه، من هي؟ ما هي؟ هداية التوفيق، ليس عليك هداه

يعني تريد أن تحصل الحاصل. هيك مثلا نقول أحد الإخوان ائتني بالماء، والماء عندي، الماء موجود، هذا من باب تحصيل. هذا الآية هذه هدينا الصراط المستقيم ليست من باب تحصيل الحاصل، يريد أن يشرح هذا المعنى. قال فإن قيل فكيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك، وهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟ في الجواب أن لا، ولو احتياجه ليلا ونهارا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله إلى ذلك، فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره عليها. يا أيها النبي اتق الله، فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. معناه كل وقت أنت تقرأ هذه الآية تستحضر هذه المعاني حتى لا تحسب نفسك أنك قد بلغت، أنت مفتقر إلى الله في كل وقت. قال فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق. سعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله، فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه، ولا سيما المضطر المحتاج والمفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار. وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، سبحان الله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا. أنت واحد تقول له اتق الله يقول لك كان يزعف، وهو خاليها، هو قال الله لنبيه اتق الله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسول الكتاب الذي أنزل من قبل. فقد أمر الله الذين آمنوا بالإيمان، وليس في ذلك تحصيل الحاصل، لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك، والله أعلم. وقال تعالى آمر لعباد المؤمنين يقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذا يقوله الراسخون في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. زيد الراسخون في العلم يقولوا هذا، كيف احنا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقد كان الصديق رضي الله عنه يقرأ بهذه الآية في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سرا، يقرأ بها وسمعوها به الناس، الصديق في أيام الفتنة تاع الردة، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فمعنى قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم استمر بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره. ثم قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها أن الله يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وقوله صراط الذين أنعمت عليهم مفسر للصراط، ما هو هذا الصراط الذي تدعو الله تبارك وتعالى أن يهديك إليه؟ هو صراط من تقدمك من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أنت حلقة حلقة من سلسلة موكب الإيمان منذ عهد آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وخير الوارث. أنت ماكش جديد، هذا الصراط لست أنت أول الناس فيه، بل أنت حلقة فيه. لهذا قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذين أنعم الله عليهم هم مذكورون في سورة النساء، حيث قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين صديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعني اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسوله. ولذلك أنت لكي تكون على الصراط المستقيم أنت ما غاديش تجيب دين جديد، لا ينبغي أن ينبغي أن تعتمد على من تقدمك من أهل الصلاح والتقوى وأن ترتبط بهم، فأنت منهم، أنت منهم، وخيرهم من في هذه الأمة؟ من هم الذين أنعم الله عليهم أكثر مما أنعم على غيرهم وهم خير الأمة؟ سلفك الخلفاء الراشدون ومن تلاهم من القرون المفضلة، ترتبط بهم. فإذا لم ترتبط بهم وزعمت بأنك مستغن عنهم فهذا ضرار مبين. صراط الذين أنعمت عليهم، نعم أيضا تقتدي بالأنبياء من قبلهم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقتدي بهم. النبي شريعته خاتمة الشرائع قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. بطبيعة الحال كاين بعض الأحكام تختلف بالإسلام وفي هذه الشريعة عن غيرها من الشرائع، ولكنك هناك أمور يقتدي بهم فيها. قال والذي إلى آخره. قال وقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من تقدم وصفهم ونعتوهم، وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسله وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره، غير صراط المغضوب عليهم وهم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه، ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق. وأكد الكلام بلا ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين مغضوب عليهم ضالين، وهما طريقتا اليهود والنصارى. وقد كي نقولوا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين، هذا وصف يعني معناه أن الذين أنعم الله عليهم ممن هم في هذه الصورة وهم مذكورون في سورة النساء يخالفون المغضوب عليهم والضالين، فهم غيرهم، فهم لأن غير وإن كانت أداة استثناء فإنها يوصف بها، فإنها يوصف بها، وهنا راه وصف صراط الذين، لأن الذين هنا راه مضاف إليه فهو في محل جر، أنعمت عليهم غيري فهي صفة. قال وقد زعم بعض النحاة أن غيرها هنا استثنائية فيكون على هذا منقطعا لاستثنائهم من المنعم عليهم وليسوا منهم وما أوردناه أولى، ومنهم من زعم أن لا في قوله ولا الضالين زائدة، وأن تقدير الكلام عنده غير المغضوب عليهم الضالين، صحيح ما قدمناه. ولهذا روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقرأ غير المغضوب عليهم وغير الضالين، هذا معناه صحيح غير المغضوب عليهم وغير، لكن هذه ليست قراءة يقرأ بها، هذا ربما على وجه التفسير. الله كثير من الأمور التي تنسب إلى بعض السلف بأنها قراءة الحقيقة تفسير، فهمت؟ هي تفسير وليست قراءة تتلى. وإسناده صحيح وهو محمول على أنه صدر عنه على وجه التفسير، فيدل على ما قلناه من أنه إنما جاء بلا لتأكيد المعنى النفي وللفرق بين طريقتين لتجتنب كل منهما، فإن طريقة أهل الإيمان المؤمن عنده العلم والعمل، اليهود عندهم العلم بلا عمل، النصارى فرطوا في العلم فضلوا فلا علم ففسد عمله، هذه رمز، هذا إشارة، معنى أنت في كل صلاة يا عبد الله في كل صلاة تتذكر هذه الطوائف الثلاثة، علم بلا عمل، حتى علمهم في الضرور، عمل على غير علم، ما هي الطريقة اللي تختارها أنت؟ هذا مكان رقم، هذا ينبغي أن نتذكره في كل صلاة، وهذا إذا تذكرناه سارعنا إلى العلم كي يصلح عملنا، واضح كيف؟ بينا. طيب قال نعم، قال وهو محمول على أنه إلى آخره، فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به. فإن طريقة نعم قال فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به، واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم، ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى، لأن من علم وترك استحق الغضب بخلاف من لم يعلم، والنصارى لما كانوا قاصدين شيئا لكنهم لا يهتدون إلى طريقه لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه وهو اتباع الحق ضلوا. وكل من لكن هذا إذا قلنا بأن اليهود مغضوب عليهم النصارى ضالون، هذا لا يعني أن النصارى غير مغضوب عليهم، يعني أنت عندما تريد عندك شخصان تريد أن تصفهما، هذا مؤمن وهذا مؤمن، هذا يصلي وهذا يصلي، لكن تقول فلان كريم وتقول فلان شجاع، هل معنى ذلك أن فلان الكريم هذا ما هو ليس بالضرورة أنه ليس شجاعا، ولكن هذا فاقه في الشجاعة وهذا فاقه في الكرم، كذلك اليهود فاقوا النصارى في كونهم حازوا هذه الصفة، صفة العلم صفة العمل، صفة العلم بلا عمل، معناه بارزوا في هذه الصفة وهؤلاء بارزوا في هذه الصفة، وإن كان الجميع ضالون والجميع، فهمنا المعنى هذا؟ هذا المقصود، لأن الإنسان يوصف بماذا؟ بأبرز صفاته، فهمنا المعنى؟ طيب، قال قال بخلاف، والنصارى لما كانوا إلى آخره، وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه، لكن أخص أوصاف اليهود الغضب، وأخص أوصاف النصارى الضلال، وبهذا جاءت الأحاديث والآثار. فروى الإمام أحمد عن عدي بن حاتم قال جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا عمتي، عمة عدي هذا ابن رجل كريم معروف عند العرب، حاتم الطائي، هذا اللي كان يقول على المال أماوي إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر، أماوي إن يصبح صدايا بقفرة من الأرض لا ماء لدي ولا خمر، خطم الخمر نادوه بشربه، تري أن ما أمسكت لم تري أن ما أنفقت لم يك ضرني، وأن يدي مما بخلت به صفر. كلمة صفر هذه عربية قديمة جدا، كذلك جاءت في الحديث كما تعلمون. طيب، قال عن عدي بن حاتم قال جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيله جيش، يعني يقول جاءت خيله، خيله ايش معنى؟ هي اقوال الوسائل التي كانت موجوده يومئذ، كانت تقوم مقام الدبابه، جاءت خيل رسول الله، يا خيل الله اركبي، عندما كنا في أيام العز، ما الآن راهم يتزدكوا علينا الشرق والغرب، راه يستعرض بعضهم على بعض قوته، نسأل الله أن يدمر بعضهم بعضا، وإن كنا لا نتمنى للمساكين والناس العموم لا نتمنى لهم الأذى، لو استطعنا أن نفصل بين هذا وهذا لفصلنا. قال فأخذوا عمتي وناسا، فلما أتوا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوا له، فقالت هي عمته يا رسول الله ناء الوافد وانقطع الولد وأنا عجوز كبير. تحسين الله إيه، كان الإنسان مسكين اللي يجي يطلب حاجته فلا يعرف كيف يعبر، يجيب التالية الأولى فيفسد حاجته من حيث يريد أن يصلحها. شوف ذو المرأة شكرا فقالت بالله عليكم قالت يا رسول الله، من أرى أسلمت الله المستعان، يا رسول الله ناء الوافد وانقطع الولد وأنا عجوز كبيرة، معناه أخوها ما كانش معها عادي، ما بي من خدمة، فمن علي من الله عليك. قال من وافدك؟ قالت عدي بن حاتم، ما كانش معهم هو هرب، قال الذي فر من الله ورسوله. شوف ذيك الدعوة انت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللي هرب من الله ورسوله. قالت فمن علي، قالت فمن علي، استجاب لها. فلما رجع ورجل إلى جنبه ترى أنه علي، شكت بأنه علي، قال سليه حملانا، سليه شيئا تركبين عليه، يعني من عليها وزيد يعطيها باش تركب. قال سليه حملانا، فسألته فأمر لها، قال فأتتني، أنا جاءت إلى ابن أخيها عدي الهارب رضي الله عنه، فقالت لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها، قلت له أبوك اللي كان كريم قاعد هو المخير عند العرب معروف ما له، قلت له ما فعل فعلة فعلت، ما هي الفعلة؟ فإنه قد أتاه فلان فأصاب منه، وأتاه فلان فأصاب منه، مد فأتيته، جاء هو كيسمع ذي كلامه طمع، خلاص قال الحلا زين لباس، قال فأتيته، شكون هذا؟ عدي. فإذا عنده امرأة وصبيان. يا سلام نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا عنده امرأة وصبيان أو صبي وذكر قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم قال فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصر. بلي هذا الإنسان مشي كما الأخرين، ملك جبار متعنت غرور صالح، ما كانش قاع من هوان، هذا مش كيفهم قاع. لأن كي شافوا وشاف الهيئة التي كان عليها أحبه طول انقلب. قال فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصر، فقال يا عدي ما أفرك، يعني ما الذي جعلك تفر أن يقال لا إله إلا الله؟ لماذا هربت؟ ما أفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل من إله إلا الله؟ قال ما أفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل شيء أكبر من الله عز وجل؟ ها؟ لخص له قاعد الدين شي يقول؟ يعني معناه لست، يعني هذا الذي أدعوك إليه ليس تعظيمي في ذاتي، وإن كان تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أصل، لكن إذا عظمت ربك عرفت منزلته نبيه وأنه مبلغك عن الله. قال فأسلمت فرأيت وجهه استبشر. وهذا الذي ساق إليه ابن كثير المعنى هو هذا الذي سيذكر، معناه المغضوب عليهم من هم والضالون من هم، لكن انت ركشت لم يقتصر على موضع الاستدلال. قال وإن قال المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى. قال ورواه الترمذي وقال حسن غريب وروى عبد الرزاق عن عبد الله بن شقيق أنه أخبره عمن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى على فرسه وسأله رجل من بني القين فقال يا رسول الله من هؤلاء، يعني المغضوب عليهم الضالين. قال المغضوب عليهم وأشار إلى اليهود والضالون هم النصارى، وقد روي مرسلا ولم يذكر فيه من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال ابن عباس والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد. وقال ابن أبي حاتم ولا أعلم بين المفسرين في هذا اختلافا. معناه ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم، وزيد بن أسلم هذا من المفسرين القرآن، من المفسرين القرآن. قال هذا لا أعلم بين المفسرين فيه خلافا، وهو أن المغضوب عليهم مقصود بهم اليهود والضالين بتلك المعاني التي عرفناها وتلك القيود. وشاهد ما قاله هؤلاء الآل أي إما من أن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون الحديث المتقدم اللي سبق انت عدي بن حاتم، وقوله تعالى في خطابه مع بني إسرائيل في سورة البقرة بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وقال تعالى في المائدة قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم قردة وخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكان وأضلوا عن سواء السبيل. وقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. أذن ثم نكمل هذه الصفحة على غير عادتنا، الاستثناء يؤكد القاعدة، فإلى ما بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. رسول الله وبركاته. صلى على محمد وعلى محمد. صلى على إبراهيم إنك حميد مجيد. استأنف نكمل هذه الصفحة. بعد هذا ذكر ابن كثير عاد بعد أن فسر الفاتحة حسب هذا المختصر عاد ليجمل معاني الفاتحة، وهذا جميل. بعد التفصيل جاء الإجمال، يعطي خلاصة عما اشتملت عليه الفاتحة، سورة الفاتحة. فصلون: اشتملت هذه السورة الكريمة وهي 7 آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العلى، وعلى ذكر المعاد أنا الآخرة وهو يوم الدين، وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرؤ من حولهم وقوتهم. إياك نستعين، أنك تبرأ من القوة نتاعك، لا قدرة لك على طاعة الله والقيام بما أوجب عليك وترك ما نهى عنك إلا بعونه، وإلى إخلاص العبادة له وحده له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى، وتنزه أن يكون له شريك أو نظير مماثل، وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم، وتثبيتهم عليه حتى يفضي بهم ذلك إلى جوار الصراط الحسي يوم القيامة. الصراط المعنوي في الدنيا، الصراط الحسي. فمن ثبت على الصراط في الدنيا كان ذلك ثباتا له على الصراط يوم القيامة، المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة، والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالكها يوم القيامة وهم اليهود والنصارى ومن كان ومن لف لفه، وهم المغضوب عليهم الضالون. وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه في قوله صراط الذين أنعمت عليه، أسند الإنعام إلى نفسه لأنه خير، وحذف الفاعل في الغضب حتى وإن كان هو الذي غضب عليهم كما سمعتم في القرآن، ولكن حذف الفاعل المغضوب عليه، وحذف الفاعل في الغضب في قوله المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم، وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين كيف تولوا قوما غضب الله عليهم. وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به، قال ضالوا ضالين، وإن كان هو الذي أضلهم بقدره كما قال: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هو يريد أن يرد على المعتزلة بهذه المعاني، خاطرهم اعتمدوا على بعض هذا ليقولوا بأن فاعل الخير الله تعالى إنما يفعل الخير فقط، لكننا نعتقد بأن الله فاعل هذا وهذا وإن كان لا ينسب الشر إليه، وما فعله الله ليس شر محض، هو شر بحسب ما بدا لنا. هو يريد أن يرد عليهم بهذه المعاني التي استعملوها هما لترويج مذهبهم إلى غير ذلك. قال: وقال كما قال: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فلا ينبغي لك أن تعتمد على آية لتأخذ منها عقيدة وتغفل عن بقية الآيات فتتبع ما تشابه من القرآن. وقال: ومن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه المفرد بالهداية والإضلال، لا كما تقول الفرقة القادرية. ومن حذا حذوهم من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القرآن ويتركون ما يكون فيه صريحا في الرد عليهم، وهذا حال أهل الضلال والغي. وقد ورد في الحديث الصحيح: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله واحذروا. هذا الباء الحديث ابدأ به الإمام مسلم كتاب العلم، أخص من أخص صفات العالم طالب العلم أنه لا يتبع المتشابه، فإذا اتبع المتشابه علمك راح. ولهذا صدر به الإمام مسلم ماذا؟ كتاب العلم. يعني في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وهذا تلاحظونه في الكثير من الدعاة اليوم سواء في النصوص القرآنية أو الحديثية، فليس بحمد الله لمبتدع في القرآن حجة صحيحة، لأن القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل مفرقا بين الهدى والضلال، وليس فيه تناقض ولا اختلاف، لأنه من عند الله تنزيل حكيم حميد. ثم اختتم بالكلام على آمين. فصل: يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين، ويقال أمين كذلك، هذه لغة، ولكن احنا دأبنا على آمين بالقصر أيضا. ومعناه، ما معنى آمين؟ اللهم استجب، اللهم استجب. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم والضالين فقال آمين. لكن هذا إنما ورد في الصلاة، ورد الصلاة آمين. ومد بها صوته، وقال الترمذي: حسن صحيح، وروي عن علي بن مسعود وغيرهم. ينبغي للناس إذا كانوا وراء الإمام ويعلمون بأنه يؤمن أن لا يؤمن حتى يؤمن ولا يسبقه، ومازال ما كملش والضالين يسبقونه، ينبغي أن ينتظروا. إذا كان الإمام لا يؤمن الظاهر أنهم يؤمنون، لأن بعض الأئمة بعض المذاهب ما فيهاش التأمين، الإمام لا يؤمن في الجار، وهو مذهب مالك هذا المشهور عنه، إنما يؤمن في السرية. الظاهر من النصوص أنه يؤمن في الجهر ويرفع بها صوته كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وعن أبي هريرة كيف قال؟ قال عن قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم والضالين فقال آمين ومد بها صوته. وقال الترمذي: حسنون حديث حسن، وروي عن علي بن مسعود وغيره. وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم والضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف، يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داود وابن ماجة وزاد: يرتج بها المسجد. والدار قطني وقال: هذا إسناد حسن. قال أصحابنا، يريد أن يتحدث عن فقه مذهبي، ابن كثير رحمه الله شافعي، قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة ويتأكد في حق المصلي. الظاهر الله أعلم أن الإنسان إذا كان يتلو هو يعني لا حاجة إلى قطع التلاوة بالتأمين، هذا الذي أراه والعلم عند الله، لأن الأمر إنما ورد في الصلاة. ولهذا هو قال هنا على خلاف هذا، قال: ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة ويتأكد في حق المصلي، وسواء كان منفردا أو إماما أو مأموما كلهم يؤمنون. وفي جميع الأحوال لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. معنى عندما يؤمن الإمام تؤمن الملائكة، عندما يؤمن الإمام فينبغي الإنسان أن يؤمن. لكن هل هذا يعني أنه إذا لم يؤمن الإمام لا يؤمن؟ موضع نظر، الظاهر أنه يؤمن إن شاء الله، لأن التالي داع والمستمع مؤمن، وكلاهما داع كما قال الله تبارك وتعالى عن موسى وهارون، قال: قد أجيبت دعوتكما، لأن موسى دعا وقال: موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. كيف قال؟ ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم في الصلاة آمين قالت الملائكة، والله وش عندكم الملائكة في السماء آمين، المفروض كاين فعل، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى مرفوعا: إذا قال يعني الإمام والضالين فقولوا آمين. هذا الحديث اعتمد عليه من قال الإمام لا يؤمن، لكن جاء الآخر يدل على أنه يؤمن، لأن هذا مأخوذ بالمفهوم والآخر بالمنطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم. وقال أصحاب مالك: لا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم، لما رواه مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال والضالين فقولوا آمين الحديث. واستأنسوا أيضا بحديث أبي موسى، وقد قدمناه في المتفق عليه: إذا أمن الإمام فأمنوا. المالك يقول: إذا أمن الإمام إذا بلغ موضع، وهذا مجاز، والمجاز لا يلجأ إليه إلا عند تعذر الحقيقة، وإلا إذا دل دليل على المجاز، ما إذا كان لا دليل فكيف إذا جاء النص؟ قال إذا أمن الإمام فأمنوا، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤمن إذا قرأ غير المغضوب عليهم والضالين. وقد اختلف أصحابنا في الجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية، وحاصل الخلاف أن الإمام إذا نسي التأمين جهر المأموم به قولا واحدا، لأنه ذكر من الأذكار، جهر به المأموم قولا واحدا. وإذا أمن الإمام جهرا فالجديد، المقصود بالجديد في مذهب الشافعي هو القول الجديد الذي لجأ إليه وقاله عندما جاء إلى مصر. قال والجديد، فالجديد أنه لا يجهر المأموم، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن مالك، لأنه ذكر من الأذكار فلا يجهر به كسائر أذكار الصلاة. والقديم أنه يجهر به، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل والرواية الأخرى عن مالك. فهناك رواية عن مالك بأنه يجهر به، والحديث موافق لها لما تقدم حتى يرتج. ولنا قول آخر ثالث، أنه إذا كان المسجد صغيرا لم يجهر المأموم، لأنهم يسمعون قراءة الإمام، معناه يسمعون فيؤمنون، الظاهر خلافه. وإن كان كبيرا جهر ليبلغ التأمين من في أرجاء المسجد، والله أعلم. انتهى ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى من تفسير سورة الفاتحة، فنحمد الله عز وجل أن وفقنا إلى إنهاء ما قاله في تفسيره في آخر يوم من أيام هذه المجالس التي نأسف لانقطاعها، فعسى أن يوفقنا الله تعالى إلى استئنافها. بارك الله فيكم، أوصيكم ونفسي بأن تقبلوا على هذا الشهر المبارك مستعدين لصيامه وقيامه وفعل الخيرات ما أمكنكم فيه، واللجأ إلى الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. واعذرونا إن بدر منا في هذه المجالس ما لا يرتضى، فإن شأن البشر الخطأ والتقصير والقصور. فقني الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.